بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فلا نزال مع هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، والتي نظم فيها علامات صحة القلب مما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان. وعرفنا أن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن أنهى نظمه لتلك العلامات على صحة القلب أتبع ذلك بتقرير مفيد لعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعرفنا أيضا أن نظمه للمعتقد في هذا الموضع فيه تنبيه إلى أن العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي الأساس والعمدة في صلاح القلب، إذ لا يمكن أن يصلح قلب بدون اعتقاد صحيح. فالاعتقاد لصلاح القلب وصلاح العمل كالأساس للبنيان، وقد قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فإذا لم يصلح الأصل كيف يطيب الفرع. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالناظم رحمه الله شرع بعد بيانه لعلامات صحة القلب شرع في تقرير المعتقد، فقال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في منظومته: فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي، نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي، فلا تشرك بربك قط شيئا، فإن الله جل عن المثال، إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم الفعال، رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال، شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي. نعم، هذا وما بعده كله تقرير للمعتقد الحق المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فإن رمت النجاة غدا، رمت أي طلبت ورجوت لنفسك النجاة غدا، أي يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وتقف بين يديه. فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي، إن كنت تطمع أن تكون من الناجين يوم القيامة ومن الفائزين أيضا بثواب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم، فعليك بالعناية الدقيقة بإصلاح المعتقد وإقامة الأعمال كلها على توحيد الله وإخلاص الدين له. قال فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي. إذن هنا ذكر النجاة أي من النار وسخط الله سبحانه وتعالى، وذكر في الوقت نفسه الفوز بالثواب، وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي، ترجو الفوز برضا الله والفوز بجنته ونعيمه سبحانه وتعالى. نعيما لا يصير إلى زوال، نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي. إذا كنت ترجو لنفسك ذلك النعيم الذي لا ينفد، أي الذي يبقى ويدوم أبد الآباد، لا يحول ولا يزول، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمن كان يرجو هذا النعيم فعليه بالعناية بإصلاح المعتقد والابتعاد عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه الدين كله. وقد جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما كان يقوله في صلاته قبل أن يسلم، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. فسأل الله سبحانه وتعالى النعيم الذي لا ينفد، أي الذي يبقى ويدوم، وهو نعيم الجنة. قال فلا تشرك بربك قط شيئا، احذر الشرك أشد الحذر وجانبه أشد المجانبة. فلا تشرك بربك قط شيئا أي أي شيء كان، فإن الشرك أظلم الظلم وأكبر الجرم، وهو الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين، أي المشركين الكافرين، فما للظالمين من نصير. فلا تشرك بربك قط شيئا، شيئا جاءت نكرة في سياق النهي، النهي في قوله فلا تشرك، فجاءت نكرة في سياق النفي في سياق النهي فتفيد العموم أي أي شيء كان. احذر الشرك كله، قليله وكثيره، دقيقه وجليله، احذره أشد الحذر. فلا تشرك بربك قط شيئا فإن الله جل عن المثال، فإن الله تنزه وتقدس عن أن يجعل نظير له ومثيل وشريك يدعى معه وتصرف له العبادة ويتقرب إليه بالقربات التي هي لا يتقرب بها إلا الله سبحانه وتعالى. جل وتنزه عن ذلك، فإن الله جل أي تنزه وتقدس عن المثال، أي عن أن يجعل شريك له أو يجعل معه شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فإن الله جل عن المثال، وتنزيه الله في هذا المقام مقام النهي عن الشرك والتحذير من عبادة الله يأتي في القرآن كثيرا في آيات عديدة، منها على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن المثال وعن النظير وعن الشريك وعن الند، قال: فإن الله جل عن المثال، أي تقدس وتنزه عن أن يكون معه شريك سبحانه وتعالى. إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم الفعال، هذه أسماء وصفات ساقها رحمه الله تعالى في مقام تقرير التوحيد، توحيد العبادة، لأن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى علم العبد بها يستوجب إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد والأمثال والنظراء. إله، وهذا اسم من أسماء الله، من أسمائه الحسنى الإله، وهو بمعنى الله، ومعنى الإله أي المعبود، لأن التأله التعبد، والإله هو المعبود، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود، فالله سبحانه وتعالى هو الإله أي هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إله واحد أحد، والواحد والأحد كلاهما اسمان لله جل وعلا، أما الواحد فجاء في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. والأحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالواحد والأحد اسمان لله، اسمان لله سبحانه وتعالى، وهما اسمان دالان على الوحدانية والتفرد، فالواحد هو المتفرد بالجلال والكمال والعظمة والذي يجب أن يفرد وأن يخص وحده بالعبادة، فالواحد الأحد اسمان دالان على الوحدانية، وحدانية الله، واسمان دالان على توحيد الله، اسمان دالان على توحيد الله، لأن التوحيد ما هو؟ الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالأحد والواحد اسمان دالان على الوحدانية، فالله أحد واحد أي متفرد بالربوبية لا ند له، وبالأسماء والصفات لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وبالألوهية لا شريك له، عظيم، وهذا من أسماء الله الحسنى، من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى العظيم، وقد جاء في مواضع كثيرة من القرآن، منها آية الكرسي ختمت بقوله: وهو العلي العظيم. فاسمه تبارك وتعالى العظيم دال على عظمته، دال على عظمته، عظمته في أسمائه وعظمته في صفاته وعظمته في أفعاله، فهو تبارك وتعالى العظيم. ومن الآثار التعبدية لهذا الاسم أن يعظم العبد الرب العظيم سبحانه وتعالى وأن يقدره حق قدره: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هذه آيات ومخلوقات تدل على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. ومر معنا قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره، أي لم يعظموه حق تعظيمه. فإذا من الآثار التعبدية لهذا الاسم أن يعظم الله جل وعلا، وتعظيم الله إنما يكون بتوحيده وإخلاص الدين له وتنزيهه تبارك وتعالى عن الشريك والمثال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين يصلون يوم القيامة النار، قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لأنه لو عرف عظمة الله لأخلص الدين له ولم يجعل معه شريكا حجرا من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو قبرا من القبور أو غير ذلك. عليم، وهذا أيضا من أسماء الله الحسنى، وقد ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ودال على كمال العلم وأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلمه تبارك وتعالى علم كامل لم يسبقه عدم ولا يلحقه نسيان، وهو علم محيط بكل شيء، وعلم محيط بكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالإيمان باسمه العليم يتضمن الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من ثبوت العلم صفة لله تبارك وتعالى، العلم المحيط بكل شيء، وسع كل شيء علما. عادل، وهذا فيه إثبات العدل صفة لله، إثبات العدل صفة لله تبارك وتعالى. وقوله عادل هذا من باب الإخبار، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه عادل، وذلك فيه إثبات كمال عدل الله، أي أنه لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة، فهو عدل لا يظلم، عدل لا يظلم، ففيه إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا عدل يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، فهو عدل يأمر بالعدل ويحب العدل. وسبحانه وتعالى لا يظلم، وفي الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عدل حكم الفعال، أي أنه حكيم في أفعاله كلها، وأفعاله كلها صادرة عن حكمة، فهو عز وجل حكيم. ومن أسماء الحسنى الحكيم، أي الذي له الحكم والحكمة، فأفعاله كلها صادرة عن حكمة، تنزه تبارك وتعالى وتقدس عن الباطل وعن العبث. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فأفعاله كلها عن حكمة. قد أخبر جل وعلا أن خلقه الثقلين الإنس والجن من أجل عبادته وإخلاص الدين له. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من خلقه، فما خلق هذا الإنسان عبثا ولا أوجده باطلا، وإنما خلقه لمقصد عظيم وغاية جليلة، وهي أن يعبد ربه وأن يخلص الدين له. إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته. رحيم بالعباد، والرحيم اسم من أسماء الحسنى، جاء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، منها الفاتحة والبسملة، فهو اسم من أسماء الله الحسنى دال على ثبوت الرحمة صفة لله، وكان بالمؤمنين رحيما. رحيم بالعباد، وقوله بالعباد المراد بالعباد هنا أهل العبودية الخاصة، لأن العباد تارة يطلق ويراد العبودية العامة التي هي عبودية لربوبية الله، وتارة يراد به العبودية الخاصة في مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فقول الناظم هنا رحيم بالعباد أي رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، لأن هذه رحمة خاصة بأهل الإيمان، خصهم بها سبحانه وتعالى. رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال، أي أن هذه الرحمة يكتبها لهم عند إنابتهم وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر الإنابة وذكر التوبة. ومن الآيات التي جمع فيها بين الإنابة والتوبة قول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه الإنابة في قوله أنيبوا إلى ربكم، فأين التوبة في هذا السياق؟ أين التوبة؟ لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا، لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا أي توبوا مهما كانت ذنوبكم، إياكم والقنوط، لا تقنطوا من رحمة الله مهما كانت الذنوب مهما كانت المعاصي، فالله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، مهما بلغ الذنب وعظم الجرم الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. لا تقنطوا أي توبوا إلى الله. والشرك يدخل هنا في قوله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك. ولا تعارض بين هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا؟ لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات، وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب، من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما كانت جريمته. فقوله لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله، وقوله أنيبوا إلى ربكم أي أقبلوا عليه وعلى طاعته. وإذا جمع بين التوبة والإنابة فإن التوبة تعني الإقلاع عن الذنوب، والإنابة تعني الإقبال على الله بفعل الطاعات والاستكثار من العبادات. إذا تابوا، إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال أي أقلعوا عن متابعة الضلال والباطل وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. شديد الانتقام بمن عصاه، هذا مقابل لقوله رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا، وهو أيضا شديد الانتقام بمن عصاه. ويصليه الجحيم ولا يبالي، بمعنى أن من عصى الله سبحانه وتعالى كفرا وشركا وتكذيبا فإن الله سبحانه وتعالى يصليه النار ولا يبالي ويخلده فيها أبد الآباد، ولا يكون له في يوم القيامة أي مطمع في رحمة الله إطلاقا، لا مطمع للكافر يوم القيامة في رحمة الله، ليس له في النار، ليس له إلا النار خالدا فيها مخلدا أبد الآباد، لا مطمع له في الرحمة. قد مر معنا الآية الكريمة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قوله رحيم ثم بعدها قوله شديد الانتقام فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، البشارة والنذارة، مبشرين ومنذرين، وهذا في القرآن كثير، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإيمان العبد بذلك كله أن الله غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم هو الذي يحدث التوازن في العبودية عند العبد خوفا ورجاء، رغبا ورهبا. أما الذي يأخذ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويترك ما بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم يأمن من مكر الله، والذي يأخذ وأن عذابي هو العذاب الأليم ويغفل عن أني أنا الغفور الرحيم يقنط من رحمة الله، وإذا جمع معا حصل التوازن، حصل التوازن بالجمع بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبادر بالذي يرضى لتحظى بغير بخير في الحياة وفي المآل، ولازم ذكره في كل وقت ولا تركن إلى قيل وقال. نعم. قال رحمه الله: فبادر أي سارع، يا من ترجو لنفسك النجاة وتروم السعادة يوم لقاء الله، بادر أي سارع بالذي يرضى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادر وسارع، إياك والتكاسل والتقاعس والفتور، وعليك بالمسارعة والمسابقة في الخيرات. فبادر بالذي يرضى أي بالذي يرضاه سبحانه وتعالى من صالح الأعمال وسديد الأقوال. فبادر بالذي يرضى لتحظى أي من أجل أن تحظى، من أجل أن تفوز بخير في الحياة وفي المآل، من أجل أن تحظى وتفوز بالخير في دنياك وأخراك. وهذا فيه أن طاعة الله والعمل بمرضاته سبحانه وتعالى سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالعمل الصالح والإيمان يترتب عليه السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال: ولازم ذكره في كل وقت، لازم ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وجميع الأحوال، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحواله، أي قائما وقاعدا وعلى جنب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في أواخرها من صفات أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولازم ذكره في كل وقت ولا تركن إلى قيل وقال، أي لا تضيع وقتك في القيل والقال. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، وذكر أنه يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا تركن لقيل وقال، أي لا تضيع عمرك وحياتك في قيل وقال، وإنما احرص على أن تشغل وقتك بذكر الله. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى تعلم العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، ومطالعة كلام أهل العلم في المصنفات والمؤلفات العلمية، وأيضا سماع الدروس العلمية وحضور مجالس العلم، هذا كله من حفظ الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تركن إلى قيل وقال. وأحد العلماء الكلام بعد أن أمضى شوطا طويلا من عمره في علم الكلام الباطل قال على وجه الندم من هذا الذي حصل منه في وقت طويل من عمره، قال: لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. قال ذلك على وجه الندامة. وإذا كانت الإنسان مجالسه قيل وقال، قيل وقال، وبئس مطية المرء زعم قيل كذا ويقال كذا، ماذا سيكون رصيده من الخيرات مما يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى به؟ شتان بين من رصيده قيل وقال وبين من هو مشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى تفقها وتعلما وتسبيحا وتهليلا وحمدا ودعوة إلى الله، وذلك من أبواب الخير ومجالاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأهل العلم جالسهم وسائل، ولا يذهب زمانك في اغتفالي. قال: ولا وأهل العلم جالسهم، هذا متعلق بما قبله، لأن حذر من الركون إلى قيل وقال، أي المجالس التي ليس فيها إلا قيل وقال، قال هذه ازهد فيها وأعرض عنها ولا تجعلها من مجالسك. وأهل العلم جالسهم، لا تجالس أهل وقيل وقال، وإنما جالس أهل العلم، فإن مجالستهم غنيمة وربح لك في الدنيا والآخرة، لأنهم يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل ويعظون العاصي ويشدون من أزر المطيع ويفقهون في دين الله ويعينون الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الخيرات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أهل العلم. قال: وأهل العلم جالسهم، احرص على مجالستهم، احرص على مجالستهم. وأهل العلم جالسهم وسائل، أيضا تعلم وتفقه واسألهم عما تجهل من أمر دينك. وأهل العلم جالسهم وسائل، ولا يذهب زمانك في اغتفالي. إياك ثم إياك أن تذهب حياتك في الغفلة، إياك أن تذهب حياتك في الغفلة. والأيام والشهور والأعوام تجري، إن لم يأخذها الإنسان ويزم نفسه فيها في زمام الشرع، وإلا يذهب الوقت وينقضي العمر. فإياك أن يذهب عمرك وزمانك في اغتفال، أي في غفلة عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى. وقوله أهل العلم جالسهم وسائل، فيه التنبيه على أهمية المجالس التي فيها أهل الخير وأهل الفضل وأهل النبل وأهل العلم، وأن هذه المجالس ينبغي على العبد أن يصبر نفسه فيها، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه ثلاث انتبه لها: ولا تطع من هو موصوف بهذه الصفات الثلاث، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. من كان هذا وصفه احذره واحذر من مجالسته، لأنه في غفلة عن الله وعن طاعته ومتبع لهواه، وأمره منفرط ضائع، فشخص هذه صفته ليس للمرء أن يجالسه، لأن في مجالسة مثل هؤلاء العطب، وإنما الذين يجالسون أهل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل، هذه مسألة مهمة وكثيرا ما يسأل عنها خاصة الشباب ومن كان أيضا في بدايات التدين والاستقامة، يقول: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وكان أمره فرطا، فينبغي للرجل، فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه. إن وجده كذلك، كذلك أي غافل متبع لهواه، أمره فرطة ضائعة عليه أوقاته، وهذا يكتشف في الفرائض بالدرجة الأولى ولا سيما الصلاة. ولهذا بعض من كانوا يرحلون قديما في طلب العلم إذا وصل إلى بلدة، إذا وصل إلى بلدة ليتلقى العلم عن شيخ من الأشياخ يمتحن في الصلاة، ينظر في المسجد هل هو مواظب على الصلاة أو لا، إن وجده مفرط في الصلاة تركه. فالصلاة محك وميزان يومي يكتشف فيه من جمع الله سبحانه وتعالى له أمره في طاعة الله وبين من أمره فرطة، والصلاة أكبر شاهد على ضياع الأمر، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أحد المعاصرين قرأت له يقول أنني مرة في أحد المساجد حضرت لشخص يوصف بأنه داعية ويتكلم عن الإسلام والإسلام والإسلام، يقول كلام كان مؤثر جدا، فأعجبت به وقلت هذا الشخص هو بغيتي، سألازمه وأستفيد منه، فسألت عن منطقته حتى أستفيد منه، وأتيت إلى المسجد في صلاة الفجر، فلما صلينا ما وجدته، قلت لعله مريض أو مسافر، وجئت اليوم الثاني ما وجدته، فسألت عن جماعة المسجد، قالوا هو لا يأتي لصلاة الفجر، قال لا يأتي لصلاة الفجر وإن أتى نادرا يأتي. قلت سأذهب إليه وأناصحه، قلت أنت تكلمت بالمحاضرة أو الكلمة الفلانية وهي مؤثرة وعظيمة وأنا جئت أستفيد، قالوا أنك ما تأتي للصلاة، قال والله في التزامات كثيرة ونسهر وأعمال، هذا أمره فرطة ضائع، والله لو كان الشخص يسهر في الليل يقرأ القرآن ويعلم أن قراءة القرآن في الليل يترتب عليها ضياع صلاة الفجر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن في الليل، كيف بمن يسهر في المرح وقيل وقال وأمور ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، أو في النظر والمشاهدات المحرمة التي ابتلي بها كثير من الناس في زماننا هذا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، فليبعد منه. وجده كذلك أي في هذه الصفات: غافل متبع لهواه وأمره فرطا، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، فليستمسك بغرزه. هذه كلمة ووصية عظيمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يسأل عنه كثيرا، ويسأل عن كثير من الشباب من يلازم عمن يأخذ العلم، فهذه أمارات وعلامات دقيقة جدا ذكرها الإمام ابن القيم مستنبطة من الآية الكريمة من سورة الكهف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأحسن وانبسط وارفق ونافس لأهل الخير في رتب المعالي، فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال. نعم، هذه آداب عظيمة وأخلاق جليلة يحث الناظم رحمه الله تعالى على التحلي بها. الأولى قوله وأحسن، أحسن أي أحسن في عبادة الخالق وأحسن في معاملة المخلوقين، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. أحسن أي في عبادة الله سبحانه وتعالى، والإحسان في عبادة الله هو العمل على تتميمها وتكميلها، والإحسان في معاملة المخلوقين بمعاملتهم بالمعاملة الكريمة، بأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. وانبسط أي قابل الناس وعاملهم بالانبساط، كن منبسطا تلقاهم بطلاقة الوجه وجمال المحيا وكريم الخلق والمعاملة. وأحسن وانبسط وارفق أي تحل بالرفق، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وضد الرفق الطيش والعجلة والاندفاع، فيحذر من هذه الصفات ويتحلى المرء بالرفق في معاملاته، فإن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف والشدة. ونافس لأهل الخير في رتب المعالي، احرص على أن تنافس أهل الخير في ماذا؟ في رتب المعالي أي في الرتب العالية التي ترتفع بها درجات العبد عند الله سبحانه وتعالى. والتنافس في الخيرات أمر محمود ومرغب فيه، وفرق بين التنافس والحسد. التنافس أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يسبق الآخرين في المعالي، وهذا أمر محمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيحرص على المسابقة، هذا أمر محمود. يعني مثلا تعرف مثلا من أحد أصدقائك أنه كل يوم يأتي إلى المسجد من بعد الأذان مباشرة، وتقول لا أنا أريد أن أسبقه وآتي قبل الأذان، هذا محمود، أمر يحمد. والتنافس يكون سبب في قوة العمل والمزيد منه. أما الحسد الذي هو تمني زوال الخير عن الغير، فهذا أمر ذمه الله، ومن صفات اليهود ومن صفات إبليس، أمر ذمه الله سبحانه وتعالى. ونافس لأهل الخير في رتب المعالي، فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال. حسن البشر أي أن يقابل الناس بوجه طليق، مثل ما في صحيح مسلم عن أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فهذا الذي هو البشر وطلاقة الوجه سبب في جمال الشخص. والأخلاق هي حقيقة جمال لصاحبها وزينة له، كلما زاد خلقه زاد جماله. فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال، ويكسو أهله ثوب الجمال. وهذا أيضا فيه التنبيه لأن الثوب نوعان: ثوب حسي وثوب معنوي. الثوب الحسي الملابس التي يلبسها الإنسان، والمعنوي الطاعة والخلق والعبادة، كما قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأحبب في الإله وعاد فيه، وأبغض جاهدا فيه ووالي، وأهل الشرك باينهم وفارق، ولا تركن إلى أهل الضلال. وهذان البيتان عقدهما في بيان أوثق عرى الإيمان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي أمامة في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذان البيتان عقدهما رحمه الله في بيان ذلك. قال: وأحبب في الإله وعاد فيه، وأبغض جاهدا فيه ووالي، أي ليكن حبك في الله وعداؤك فيه وبغضك في الله وموالاتك في الله. تحب الشخص لا تحبه إلا لله، وتبغضه لا تبغضه إلا لله، وتعادي الشخص لا تعاديه إلا لله، وتوالي الشخص لا تواليه إلا لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأهل الشرك باينهم وفارق، ولا تركن لأهل الضلال. أهل الشرك باينهم وفارقهم وابتعد عنهم وكن في جانب بعيد عنهم، مثل ما قال خليل الرحمن في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبدة الأصنام. وهذا فيه أن الموحد مطلوب منه براءتان: براءة من الشرك وبراءة من أهله، مباينة للشرك ومباينة لأهله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهما براءتان: براءة من أهل الشرك وبراءة من الشرك نفسه. وأهل الشرك باينهم وفارق، ولا تركني إلى أهل الضلال. وأهل الشرك هم الذين يتخذون مع الله الشركاء، سواء كان الشريك حجرا أو شجرا أو قبرا أو وليا أو غير ذلك، فالشرك شرك كيفما كانت صورته. والعبادة صرفها لغير الله شرك أيا كان هذا المعبود الذي صرفت له العبادة. فالعبادة حق لله، لا يجوز أن تصرف إلا له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن دعا غير الله أو عبد غير الله وصرف شيء من العبادة لغير الله كان من المشركين. وقد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.